أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. كتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة، ومن جملة الأسئلة التي جاءتني تستحق الرد، أخ يسأل كيف يفسر لفظ الإخفاء في تعريف إخفاء الميم عند الباء إذا كان الإخفاء بإطباق الشفتين من غير كز. قلت لك يا أخي إن العلماء يسمون كل كيفية لا هي إظهار ولا هي إدغام شو بيسموها؟ إخفاء، وأنه حالة بين الإظهار والإدغام. فلما نحن أطبقنا الشفتين على الميم والباء إطباقة واحدة، هذا شابه مين؟ شابه الإدغام. ولما كان صوت الميم مفصولا تمام الانفصال عن صوت الباء، هذا يشابه مين؟ الإظهار. هذا الأمر. كان في كمان سؤال عن سائل عم يسأل عن صفة الخفاء. أيها الإخوة، أول ما حكينا عن صفات الحروف تتذكروا أول لوحة شو كاتبين فيها؟ المقصود بصفات الحروف تلك الصفات التي تؤثر على إيه؟ على نطق الحرف وصوت الحرف. هناك أشياء ذكرها العلماء في الكتب هي سموها صفات للحروف، لكن هي في الحقيقة ألقاب. ألقاب، كيف واحد بيكون اسمه سعيد بيقولوا أبو حسن؟ هو اسمه سعيد بس بيقولوا أبو حسن، هذا لقب أو كنية. تبهنا كيف؟ كمان لما بتقول أنت الحرف الهاوي أو حروف الخفاء، هذا مو وصف مؤثر على النطق، هذا وصف لقب. كما ذكرت لكم الحروف الشجرية، الحروف النطعية، الحرف الراجع، هذه كلها عبارة عن إيه؟ ألقاب للحروف سميت صفات مجازا. فأول كلمة حطيتها أنا بصفات الحروف مشان ما حدا يسأل مثل هالسؤال، قلنا المقصود بصفات الحروف الصفات التي تؤثر على إيه؟ على صوت الحرف، بحيث لو أخل القارئ بصفة منها تقول له لم تأتي بصفة كذا. لكن واحد عم يقرأ بدي له لماذا لم تأتي بصفة الهوي؟ إيش هي صفة الهوي؟ لماذا لم تأتي بالشين شجرية؟ شو يعمل يعني؟ شو بدك يا يعمل؟ شو المطلوب من القارئ حتى تطلع الشين شجرية؟ ما هي مخرجها من وسط المنفتح وما بين اللحيين. هذه هي حقيقتها ألقاب حروف وليست إيه؟ صفات حروف. في كمان واحد كان عم يسأل عن، نحن قلنا بأنه الضاد يعني قلنا على اليمين وعلى اليسار صح، لكن في الكتب القديمة بيذكر أنه من العرب من يعني يتعمد إخراجها من فين؟ من الجانب الأيسر، ومنهم من يخرجها من الجانب الأيمن. نحن قلنا لكم أخرجوها منين؟ من الجانبين. طبعا هذا وارد وهذا وارد وهذا، هذا الحرف واسع. العرب كان لهم عدة طرائق بإيه؟ بإخراجه. اللي بيستسهل يقول ضاء أو ضاء أو ضاء، يوزع على الجهتين يفعل ما يشاء. ماشي. عم بيقول أنه بالاعتماد التام على، طيب، أم أنه يعتمد اعتمادا تاما على إحدى الحافتين مع تلامس ضعيف مع الحافة المقابلة. إذا هذا بيريحك ساوي، ما في إشكال، بيريحك تساوي أنه تعتمد على إحدى الحافتين والثاني يكون ملامسة ضعيفة، فافعل. المهم انك شو تنطق؟ ضاد. احكام الميم، النون الساكنة والترميم. طبعا هذه احكام النون الساكنة مشهورة جدا، والسبب انه تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. وأغلب من يؤلف مختصرات في علم التجويد لابد أن يضع فيها إيه؟ أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم. حتى الله يرحمه الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري له رسالة اسمها مرشدة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين. طيب أول سؤال يتبادر للذهن، لماذا كلما تكلمنا عن النون نتكلم عن التنوين؟ التنوين ظاهرة لغوية، التنوين ظاهرة لغوية تجعل في العرب كان يجعل في آخر الكلمة الاسم نون ملفوظة غير مكتوبة، بدل ما يقولوا بيت بيقولوا بيت، بدل ما يقولوا بيت يقولوا شو بيقولوا بيت بيتا بيت. هذه الظاهرة في العربية يقابلها في العبرية التمييم، بدل التنوين شو بيقابلها؟ التمييم، يعني جعلوا ميم آخر الكلمة، لأن هذا العمل التنوين أو التمييم يعود إلى كما ذكرت لكم اللغة السامية الأم التي انحدرت منها العربية وانحدرت منها العبرية والسريانية والحبشية، عدة لغات انحدروا من أصل واحد. فهذه الظاهرة في عصر النبوة شو اسمها؟ التنوين، اللي هو على وزن تفعيل، نونته يعني جعلت آخره نونا. شو معنى نونته؟ جعلت في آخره نونا. فالتنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء. لما قلنا آخر معناته لا في الأول ولا في الوسط، الأسماء معناها لا بالحروف ولا بالحروف ولا بالأفعال، لا بالحروف ولا بالأفعال، فقط وين؟ بالأسماء، لفظا لا خطا. إذن ما في تنوين مكتوب على شكل نون، وإنما هو إيه؟ لما بدك تكتب بيت هل تضع بعد التاء نونا؟ ما تضع، لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. انتبهنا؟ لما بتوقف على بيت شو بتوقف عليها؟ بيت. بيت شنو بتوقف عليها؟ بيت. بيتا كيف توقف عليها؟ بيتا. انتبهنا؟ بإبدال تنوين النصب ألفا، هذا هو التنوين. تنبيه: لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة واحدة، أي لازم نعرفها كلياتنا. ما في حرف مفتوح ومضموم، مضموم ومكسور، انتبهنا؟ حركة واحدة في الوقت ذاته. لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة واحدة في الوقت ذاته، وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه فقط، هي إشارة إلى شيء. لما تقول أنت مثلا بيتن، الضمة الأولى علامة أن التاء مضمومة، الضمة الثانية علامة التنوين. لما تقول بيتن، الكسرة الأولى علامة أن التاء مكسورة، الكسرة الثانية علامة إيه؟ التنوين. انتبهنا؟ إذن كيف يعبر عن التنوين؟ بمضاعفة الحركة. بإيه؟ أما ما حدا يحسب أنه الحرف مضموم مرتين أو مفتوح مرتين أو مكسور مرتين. فعليما هي عليما، ورحيم هي رحيم، وبيت هي بيتين. إلى الآن بعض البدو بينونها، سبحان الله. مرة واحد شام يقول لي والله أنه بيت زين، بيت زين، شوف بيت زين، يعني أنه بيت جميل يعني، بس ما بقي بالحواضر مو موجود. أنا ما بعرف الشعوب في الحواضر يعني في المدن ينونون، لكن باقي بقايا ضعيفة عند بعض البوادي. وضع النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء: أولا للإظهار، ثانيا للإدغام، ثالثا للقلب، رابعا للإيه؟ الإخفاء. الإظهار: تقدم تعريف الإظهار لغة واصطلاحا. شو تعريف الإظهار لغة؟ البيان، ما هيك؟ واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. تظهر النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف الحلقة الستة. شو السبب؟ بعد المخارج، النون من طرف اللسان وحروف الحلق بعيدة. تبعنا كيف؟ نعم. وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أمثلة على إظهار النون الساكنة والتنوين. الهمزة مثال النون، من آمن مثال التنوين إيش؟ كفار أثيم. يلا كل مثال بقرأه بتعيده وراي بسرعة مشان ما نأخذ وقت كتير. من آمن، من آمن. شايفين كيف النون عم نجيب فيها غنة بسيطة اللي هي زمن البينية. من آمن، من آمن. كفار أثيم، كفار أثيم. الهاء من هاد، من هاد. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. سميع عليم، سميع عليم. وانحر، وانحر. عليم حكيم، عليم حكيم. فسينغضون إليك رؤوسهم، فسينغضون إليك رؤوسهم. ما أنغدقا، ما أنغدقا. فخم الغين، ما أنغدقا، ما أنغدقا. الخاء من خير، من خير. كرة خاسرة، خاسرة. علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة فوق النون. من آمن، إذا رأيت النون عليها سكون معناها مظهرة ولا مدغمة ولا مخفاة؟ مظهرة. علامة التنوين، أيوة هذا بحث جديد بتكون تعطوا بالكم شوي. اصطلح القدامى من علمائنا يعني من المئة الرابعة قبل الداني وبعد الداني على اصطلاح، قالوا إذا وضعنا الحركة فوق الحركة فهذا دليل أن التنوين مظهر، وإذا وضعنا الحركة تلو الحركة بسموه متتابع، هذاك بسموه متراكب. متراكب يعني راكب فوق بعضه، متتابع يعني جاي الفتحة والفتحة الثانية زاحلة عنها، أو جاي الضم والضم الثاني زاحلة عنها. تبعنا كيف؟ هذا بيسموه متتابع، هذا علامة الإدغام أو الإخفاء بشروط ستأتي معنا. إذن بالنسبة للإظهار شو لازم يكون؟ متراكب. إذا رأيت تنوينا فوق بعضه هذا دليل على أنه مظهر. شوفوا عليم حكيم، شايفينا هذه اللي شايفينا فوق الضمة هي مو ضمة ثانية، هي نون مقلوبة، هي نون مقلوبة. تبعنا كيف؟ ستأتي معنا إن شاء الله في مبحث ضبط المصحف في آخر الكتاب ستأتي معنا. هي أبحاث نوادر قل أن تجدوها. التنوين المتراكب شفناه، شفتوا الفتحة كيف الفتحة والكسرة فوق الكسرة. نعم. عليم حكيم، عليم حكيم. عذابا أليما، عذابا أليما. كفار أثيم، كفار أثيم. إذن أين تظهر النون الساكنة والتنوين؟ عند أيوة. فائدة، يقال أظهرت كذا عند كذا، خليك معي، وأدغمت كذا في كذا. أظهرت كذا عند، أظهر عند، أخفى في. تبهنا شلون؟ والإخفاء كمان عند، أخفيت كذا عند كذا، ما نقول أخفينا كذا في كذا. لا تتكلموا، إذا تتكلم طلع لبرا. الحكم الثاني الإدغام، تقدم تعريف الإدغام صفحة كذا. شو تعريف الإدغام لغتان؟ الإدخال. واصطلاحاً إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني أو من جنس الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. تدغم النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف يرملون. الرمل هو الإسراع في السير، الإسراع في السير شو يسمى؟ رمل. نعم، رمل يرمل. فعل مضارع، يرملون فعل مضارع بعده الواو الجماعة. نعم يرملون وهو قسمان. شوفوا نحن لوننا الحروف شيء بالأحمر وشيء بإيش بالأخضر، هذا مو مشان يعني ديكور تحسبه ولا مكياج، هذا توظيف الألوان، توظيف الألوان. إدغام بغنى في أحرف يؤمن أو ينمو نفس الشيء، يؤمن وينمو نفس الشيء، هذا اسمه إدغام بإيه؟ بغنى. إدغام بلا غنى في مين ومين؟ في اللام والراء. هذا مدخل البحث. أمثلة على الإدغام بغنى للنون الساكنة والتنوين. لما بندغم لما نأخذ المثال الأول، فمن يعمل، الأصل أيها الإخوة أن نقول فمن يعمل، هذا الأصل الإظهار. فمن، فنقرع بطرف ألسنتنا مخرج مين؟ النون. عند الإدغام كانت العرب بدل من أن يقرعوا بلسانهم مخرج النون يذهبون مباشرة لمخرج مين؟ الياء، لكنهم كانوا يبقون الغنة بالكلام العادي غير ممطوطة، يعني يقول الواحد منهم فمن يعمل، فمن يعمل، جاي في غنة، ريحة الغنة، فمن يعمل. الذي زاده القرآن هو تطويل هذه الغنة للمحافظة عليها وعدم ذهابها، وهي الموسيقى الداخلية للقرآن العظيم. فمن يعمل، تبهنا كيف؟ فإذا ننتقل من الميم إلى الياء مباشرة ولا نستعمل ألسنتنا في النون، ويبقى من النون فقط إيه؟ غنتها، تبهنا؟ ونمط هذه الغنة لتكون أكمل ما تكون. فمن يعمل ما الذي جعل العرب يعدلون عن الإظهار إلى الإدغام؟ الميل إلى السهولة، الميل إلى السهولة، هذا أسهل، وهذا عمل تفعله العرب قبل نزول الوحي. ما الذي زاده الوحي؟ تطويل الغنة. خيرا يره. هنا ممكن القارئ يجيب إدغام لكن ما يجيب الغنة، مثل ما نسمع من بعض إخواننا بيقولك فمي، شايفين؟ جاب إدغام لكنه ما جاب غنة. شو لازم يعمل القارئ؟ لازم يوزع الصوت نصفه من الفم ونصفه من فين؟ من الخشوم. ياء من الفم يصاحبها غنة من الخشوم في الوقت ذاته، ما بصير واحد يتأخر. ها؟ فمي يا، لما نصل عند يا ينقطع عمل مين؟ الغنة، تبقى الياء الثانية صافية. فمن يا، هذه يا ما مقول يان يان، ما في يان، انتبهنا ما في غنة مع الياء الثانية، الغنة بس فقط مع مين؟ مع الأولى، لأن الياء الأولى أصلها نون، أصلها الطرف اللساني للنون، انتبهنا؟ ألم نقول إن النون نصفين؟ فالنصف اللساني للنون تحول إلى إيه؟ إلى ياء، والنصف الخيشومي للنون بقي. فإذا العمل محصور بالنسبة للغنة في الياء الأولى، لكن ما بتقول يعمل، هذه الياء ما فيها غنة، واضح؟ فمن يعمل. شايفين كيف أئمتنا وضحوا كل شيء وشرحوا كل شيء بما نسميه التلقي المكتوب، هو تلق ولكنه ايه؟ مكتوب. الواو مثل الياء، الاصل ان نقول من ولي، من، فنقرع بطرف ألسنتنا مخرج النون، لكن العرب لم تفعل ذلك ميلا للسهولة، فكانوا يذهبون من الميم الى الواو مباشرة، فيقول الواحد منهم من ولي، من ولي، شايفين؟ واو ومعها ريحة الغنة. ما الذي زاده القرآن؟ تطويل هذه الغنة. من ولي. وضح؟ شيء وكيل. الميم في الميم، طبعا الميم في الميم، عفوا النون في الميم، النون في الميم ايضا هذا ادغام متقاربين كما هو، لان النون من مخرج والميم من مخرج، لكن القاسم المشترك بينهما هو الغنة، ففي جزء من المخرج مشترك بينهما وهو الغنة. فالعرب تقول من مال، ولا يظهرون النون، كانوا في الأصل مفروض شو يقولوا؟ من مال، ولا يفعلها أحد،